بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نعود بعد إجازة الأسبوع الماضي، نعود لدرسنا اليوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر جمادى الأولى من العام 34 بعد 400 الهجرة، في درسنا 46 من قراءة وشرح نونية ابن القيم، وقد وقفنا عند البيت 3773 من هذه المنظومة المباركة رحم الله قائلها وجزاه على الأمة خير الجزاء. قال رحمه الله: فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات للملكوت والجبروت. أهون بذا الطاغوت لا عز اسمه طاغوت ذي التعطيل والكفران. كم من أسير بل جريح بل قتيل تحت ذا الطاغوت في الأزمان، وترى الجبان يكاد يخلع قلبه من لفظه تبا لكل جبان، وترى المخنث حين يفزعه اسمه تبدو عليه شمائل النسوان، ويظل منكوحا لكل معطر ولكل زنديق أخي كفراني، وترى صبي العقل يفزعه اسمه كالغول حين يقال للصبيان، كفران هذا الاسم لا سبحانه أبدا وسبحان العظيم الشان. كم ذا التترس بالمحال أما ترى قد مزقته كثرة السهمان، جسم وفشر ثم تجسيم وتفسير، أما تعيون من هذيان؟ أنتم وضعتم ذلك الطاغوت ثم به نفيتم موجب القرآن، وجعلتموه شاهدا بل حاكما هذا على من يا أولي العدوان، أعلى كتاب الله ثم رسوله بالله استحيوا من الرحمن، فقيامه بالزور مثل قضائه بالجور والعدوان والبهتان. كم ذي الجعاجع ليس شيء تحتها إلا الصدى كالبوم في الخربان، ونظير هذا قول ملحدكم وقد جحد الصفات لفاطر الأكوان، لو كان موصوفا لكان مركبا فالوصف والتركيب متحدان، ذاك المنجنيق وذلك الطاغوت وقد هدم دياركم إلى الأركان. الشيخ رحمه الله أيها الأحبة بعد أن أخذ في البيان الواسع الواضح في ما أصيبت به الأمة من جراء هذا الانحراف الذي جلبه هؤلاء الضلال المبتدعون، يبين أن البلاء دخل عليهم من المصطلح الذي سماه الشيخ طاغوت، يتحكم في مفاهيم الكتاب والسنة وعقول الناس. وهنا يأتي السؤال: من الذي اخترع هذا المصطلح؟ كلمة تركيب، كلمة تشبيه، كلمة تجسيم، كلمة هذه المصطلحات الذي استخدموها، من قال بعصمتها؟ من قال بشرعية مصدرها؟ من قال بسلامة مدلولها؟ إنما هو الهوى وخبث الطوية وفساد المعتقد الذي جعلهم يتشبهون بهذا المصطلح، ثم يجعلونه سيفا مثلوما يقاومون به كل المصطلحات الشرعية. فكل من أثبت لله العلو اتهموه بأن الله في حيز وفي جهة، وكل من أثبت لله صفة من صفاته اتهموه بالتجسيم، وكل من أثبت لله صفة اليد أو السمع أو البصر اتهموه بأن هذا يلزم منه التركيب ومشابهة الله لخلقه. يقول: هذا الطاغوت الذي سلطتموه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي أرداكم وأوردكم موارد الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. أما هذه الأمة فإنا لكم بالمرصاد على جبهتين اثنتين: الأول الاعتزاز بعزة الله والتمسك بمصطلحات الوحي، وهذا الذي يجب أن يعنى به طالب العلم بالدرجة الأولى، العناية بالمصطلح الشرعي والعض عليه بالنواجذ. الثاني التصدي لهؤلاء المبطلين وكشف زيفهم وما في مصطلحاتهم من زيف والاستفادة من تناقض بعضهم من بعض ورد بعضهم على بعض في إفساد هذه المصطلحات حتى نجعلها قاعا صفصفا. هذا هو ما يريد الشيخ أن يصل إليه. وقد قال إن أكبر ما وصلت إليه هذا المصطلحين الخبيثين التشبيه والتفسير مع التركيب التي رددتم بها كل ما ثبت لله من اسم أو صفة وشغبتم على الأمة وأضللتم أجيالا بهذه المصطلحات. نسأل الله السلامة والعافية. والله ربي قد أعان بكثر ذا وبكثر ذا سبحان ذي الإحسان. فلئن زعمتم أن هذا لازم لمقالكم حق اللزوم بياني فلنا جوابات ثلاث كلها معلومة الإيضاح والتبيان. يقول الشيخ هؤلاء يقولون يلزم من إثبات الصفات التشبيه والتجسيم والتركيب. هم مصرون إن من قال إن لله يد أو أنه ينزل أو أنه استوى على العرش أو أنه استوى ينزل إلى سماء الدنيا فهذا مشبه مجسم ومركب لصفات الباري. والله منزه عن الجسم والتشبيه والتركيب إذا لا نقر بهذه الصفات. هذه المقولة الفاجرة لهؤلاء. قال الشيخ نحن ننقض هذا الكلام من ثلاثة أوجه. طيب قلنا أو يقول الشيخ فلنا جوابات ثلاث كلها معلومة الإيضاح والتبيان. منع اللزوم وما بأيديكم سوى دعوة مجردة عن البرهان لا يرتضيها عالم أو عاقل بل تلك حيلة مفلس فتاني. فلئن زعمتم أن منع لزومه منكم مكابرة على البطلان سيأتي الجواب الثاني. أولا نحن نمنع اللزوم. أنتم تقولون أنه يلزم من إثبات الصفات التشبيه والتجسيم والتركيب. نقول هذه دعوة مجردة عن الدليل. أثبت أنه يلزم منها. كيف لك تثبت وأنا يا من أثبت هذه الصفات دليل قوله تبارك وتعالى إيش؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته. أما أنت فما دمت تصر أنه يلزم منها أعطني الدليل. أنا ما أقبل دعوة بدون دليل. والدعاوى ما لم يقيم عليها أصحابها بينات أدعياء أو كما يقول الشاعر. المهم دعوة اللزوم دعوة كاذبة لأنه لا برهان عليها. يقول الشيخ خلينا نمشي مع هؤلاء خطوة وهذا من باب التدرج مع الخصم لإبطال كل متعلق له. الثاني فجوابنا الثاني امتناع النفي فيما تدعون لزومه ببيان إذ كان ذلك لازما للنص والملزوم حق وهو ذو برهان والحق لازمه فحق مثله ألا يكون الشيء ذا بطلاني وتكون ملزوماته حقا فذا عين محال وليس في الإمكان. يقول الشيخ خلينا نسلم جدلا كلام هؤلاء أن فيه ملازمة بين إثبات الصفات وبين إيش التركيب والتجسيم. يقول نحن نمنع التلازم. التلازم ممنوع. ليه؟ لأن كونه جسم وتريد هذا يعني أمر منفي. لكن هل أنت لا تفهم من إثبات الصفات إلا التجسيم؟ لو كان هذا الأمر حق ودل عليه النص نحن نقول لازم الحق حق. إن سميت إثبات الصفات تشبيها وتجسيما ونحن نمنع هذا التلازم نحن نقول إذا كان هذا مثل كأنه يقول مثل قول الشافعي إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان بأنني رافضي. إن كانك لا تفهم من مسألة إثبات الصفات إلا التجسيم نقول أهلا بهذا التجسيم إذا كان يثبت لربنا ما يليق بجلاله ونمنع مصطلح كالآثم الموبوء الذي أطلقت عليه كلمة التجسيم. ليه؟ إذا كان يلزم من إثبات الصفة حق وهو إثبات ما يليق بالله فلازم الحق إيش؟ حق. وهذا من باب التدرج مع الخصم إلى أبعد مدى. وإلا قلنا أن الباب الأول كله مصطلح لم يدل على الكتاب والسنة، أنا أرفضه لا إثباتا ولا نفيا، أنا أرفضه تماما. لكن الشيخ يريد أن يصل هل لهؤلاء عقول يفكرون فيها؟ يعني هل لو أن كلامكم صحيح أن إثبات الصفات يدل على التجسيم والتشبيه، هل يعقل أن الله يدل خلقه على أن يكفروا به؟ إذا كان في محيط المخلوقين أن الإنسان يذم إذا سعى فيما ينقض تصرفاته وأنها توصف بالتناقض وعدم الحكمة، ولله المثل الأعلى، فكيف بربنا تبارك وتعالى الحكيم العليم؟ هل يعقل أن يدل خلقه على ما يناقض ما يليق بجلاله؟ حاشاه تبارك وتعالى. قال الشيخ: فتعين الإلزام حينئذ على قول الرسول ومحكم القرآن، وجعلتم أتباعه ما نسترا خوفا من التصريح بالكفران، والله ما قلنا سوى ما قاله، هذه مقالتنا بلا نكران، فجعلتمونا جنة والقصد مفهوم، فنحن وقاية القرآن، هذا وثالث ما نجيب به هو استفساركم يا فرقة العرفان، ماذا الذي تعنون بالجسم الذي ألزمتمونا؟ أوضحوا ببياني، تعنون ما هو قائم بالنفس أو عال على العرش العظيم الشاني، أو ذا الذي قامت به الأوصاف أوصاف الكمال عديمة النقصان، أو ما تركب من جواهر فردة أو صورة حلت فيولا ثاني، أو ما هو الجسم الذي هو في العرف أو في الوضع عند تخاطب بلساني، أو ما هو الجسم الذي في الذهن ذاك يقال تعليمي ذي الأذهان، ماذا الذي من ذاك يلزم من ثبوت علوه من فوق كل مكان؟ فأتوا بتعيين الذي هو لازم، فأتوا بتعيين الذي هو لازم، فإذا تعين ظاهر التبيان فأتوا ببرهانين، برهان اللزوم ونفي لازمه فذاك ثان. يقول الشيخ: انتوا وش تريدون بكلمة الجسم؟ والله كان مرادكم بكلمة إطلاق الجسم إثبات صفات الكمال لله، فنحن نسلم بهذا ونقول لكم ما وردت كلمة جسم، ولا يمكن أن تحمل دلالة مدح حتى نطلقها على الله تبارك وتعالى. وإذا كان مرادكم بالجسم هو ما هو معروف في عالم المخلوقين، سواء بالتعريف اليوناني أنه الجوهر الفرد و ما تركب منه وما إلى ذلك، أو من الهيولة التي يقول بها الفلاسفة، فهذا أمر مستبعد، لأن كلمة الجسم يا إخوة من الألفاظ المحدثة التي لا يمكن أن تطلق على الله لا نفيا ولا إثباتا. لو أن مرادكم إطلاق صفات الكمال على الله، صفات الكمال عندنا ثابتة لربنا بالمصطلح الشرعي، لأنه هو الذي أثبت له سمعا وبصرا ويدا ونزولا واستواء، وربطها بقوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما أن تأتيني بمصطلح من أرسطو وإفلاطون وتريد أن تجعله الوسيلة لتوحيدك لربك، وتقول أني أريد أن أنزه الله عن مشابهة المخلوقات، نقول إن وحينا في غنى عن مصطلحك. قد أتى الله بهذا الكتاب الذي ما قال فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وإن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. فهذا المصطلح يعني مصطلح مرفوض، وقد أغنانا الله تبارك وتعالى عن مصطلحاتكم هذه الموضوعة بالمصطلحات الشرعية. التلازم اللي تدعونه، بين اللازم وأثبت بدليل شرعي وجود التلازم، من أين لك هذا؟ هي شبهة فاسدة في ذهنك، وتريد أن تقنع الناس بعموم الفساد اللي في ذهنك أن هذا هو الحق، ومحال. هل لو احتكمنا إلى عقلك وما ذكرته أنت من تلازم، يأتينا غدا من هو أعقل منك أو أكثر ذكاء منك فينقض كلامك ويأتينا بحجة جديدة، ونكون كلما كما قال أظن الإمام مالك غيره أو عمر بن عبد، أو كلما جاءنا إنسان برأي تركنا ديننا لرأي فلان أو رأي علان، لا يكون هذا وليس هذا من شأن المسلم أبدا. فنحن نرفض هذه المصطلحات. الشيخ في هذا مثل أو هو مقتدم بشيخه الذي قال في التدمرية في كلمة الجهة والتحيز إنها ابتداء لو رددناها لا ليس عالم التفريق، لكن من باب اقناع الخصم نستفسر ونقول هذه ألفاظ مجملة، إن أرادوا بعد الاستفسار من هذا المجمل حق فالحق حق يتبع، لكن عندنا وصولنا للحق بمصطلح فطري لغوي عربي سليم شرعي ما نحتاج مصطلح. وإن أراد بهذه الألفاظ المجملة معنى باطلة رددنا عليه باطلة ولا نعود عليه. هي نفس ما يقال في كلمة الجهة والتحيز يقال في التشبيه والتجسيم والجسم وما إلى ذلك. قال الشيخ: الحق إثبات الصفات ونفيها عين المحال وليس في الإمكان، فالجسم إما لازم لثبوتها فهو الصواب وليس لا بطلان، أو ليس يلزم من ثبوت الصفات فشناعة الإلزام بالبهتان. ما يلزم من إثبات الصفات مسألة التجسيم. فالمنع في إحدى المقدمتين معلوم البيان إذن بلا نكران، المنع إما في اللزوم أو انتفاء اللازم المنسوب للبطلان. هذا هو الطاغوت قد أمسى كما قد أبصرتموه بمنة الرحمن. إذن هذا الطاغوت الذي سلطوه بكلمة تركيب وتجسيم وتشبيه هذا لا يصبر ولا يغني من جوع ولا ينطلي إلا على السذج من الناس، لأن ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلق هذه البشرية وهو الذي أنزل هذا الوحي، ومحال أن يكون بين وحيه وبين خلقه تعارض، وإنما ينشأ التعارض في الأذهان الفاسدة التي تلوثت بالأفكار النتنة. ونعوذ بالله، تقرأ في بعض سير من ابتلي بهذا الأمر، حتى أني ذكرت نص قال رحمه الله في الرسالة التبوكية يقول: يا لله كم في النفوس من حزازات بعض الناس من بعض النصوص الشرعية، إذا رأوها يصير في أنفسهم حزازة منها. فعلا الذين ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة إذا سمعوا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا وهو حديث متواتر، أو سمعوا آيات الاستواء وهم يصلون، تجد أن في نفوسهم يعني مرض وضغن من هذه النصوص، وود ولو أنها لم ترد والعياذ بالله. فهؤلاء أصيبوا بمرض القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. لأن أهم ما يحقق الإسلام للمسلم هو التسليم المطلق لرب العالمين. قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم. الذي لا يسلم لله بحكمته وبكماله وبصدق وحيه هذا لم يؤمن، هذا لم يؤمن. أما إذا سلم الإنسان لرب العباد وأن كلامه هو خير الكلام وأن الهدى في كتابه وشرعه الذي أنزله على رسوله، فهذا قد وفق لدرب الإيمان الصحيح، ويغتفر له بإذن الله ما يقصر فيه من الأعمال إذا صدقت توبته وتوجهه وعبد ربه بقدر طاقته. أما هؤلاء الذين يستدركون على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحملون العقائد الإيمانية براقعة مهلهلة لم تصنع إلا لأصحابها، فهؤلاء على زغل وعلى ضلال والعياذ بالله. ومن يقرأ في من لم تدرك التوبة منهم يرى أنه يلفظ أنفاسه وهو لا يزال يفكر في الجوهر والعرض والواجب والممكن وهذه المصطلحات العفنة، فيلقى ربه وقد لا يوفق حتى لنطق الشهادة. وأما من من الله عليه منهم بالهداية فتجد أنه يرجع رجعة قوية جدا، فيها ردة فعل للهوة الذي كان يعيشها ولطعم الحق الذي هدي إليه في آخر حياته. حدث هذا كما تعلمون مع الرازي ومع الجويني ومع يعني هي معلومة لديكم، مرت معنا عدة مرات. قال الشيخ: فصل في مبدأ العداوة الواقعة بين المثبتين الموحدين وبين النفاة المعطلين. هذا العنوان يا إخوة يؤكد على قضية مهمة جدا. يعني لا تتصور يا طالب العلم أن هذا الخلاف لا يؤدي إلى عداء وسذاجة. أية سذاجة عند من يرى أنه لا يمكن أن تقوم عداوة بين الطائفتين؟ هذا تكذيب للفطرة البشرية وللتأريخ الوضيء لهذه الرسالة، لأن الله قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وبين عداوات أهل الكتاب، وبين عداوات اليهود والنصارى، وبين عداوات المشركين، كل هذا بينها في كتابه تبارك وتعالى. وأهل البدعة حذر منهم علماء الأمة في كل عصر ومصر. والواقع التاريخي يثبت أن أهل البدعة هم الشوكة التي تقف دائما في طريق أهل السنة، بل وهم العون لأعداء الأمة الصرحاء من يهود ونصارى وصليبيين وغيرهم ومجوس ضد الأمة. ولعل أشهر مثال معروف في تاريخ هذه الأمة ما فعل الرافضة مع التتار، ودلهم على عورات المسلمين وهدم الخلافة العباسية وضرب المسلمين السنة حتى وصلت الدماء إلى الركب في مساجد بغداد. وها هو العصر الحاضر الآن يثبت الفظائع التي لم تشهدها العصور المتأخرة مثل ما تشهدها الآن بلاد الشام والعراق وغيرها. من الحقد الدفين لدى هؤلاء المجرمين في بغضهم لأهل السنة والجماعة. لذلك المسألة لا تتصور أنها جديدة، لا، هي قديمة جديدة متجددة مع وجود يعني الصراع بين الحق والباطل باق إلى قيام الساعة. ولذلك أكذوبة، أية أكذوبة، هذا الذي يسمى بالسلام العالمي أو يسمى بزمالة الأديان أو يسمى بأنه العالم كله يصل إلى أنه لا مشاكل بينه، هذا كذب، هذا تكذيب لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. آيات الله ونصوص الشارع الحكيم في الكتاب والسنة تبين أنه لا بد من الصفين. بل والأحداث القادمة وما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أحداث الساعة المقبلة والتي الواقع المعاصر يبين أنها مقدمات وإرهاصات لموعود الله وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تموت العداوة بين أهل الحق وبين أهل الباطل. هذه سنة من سنن الله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فتقتلوهم حتى يقول الحجر والشجر: يا عبد الله يا مسلم هذا ورائي يهودي فتعال فاقتل. هذه قضية محسومة من سنن الله في خلقه. ولهذا ورد أيضا الوصف وسماهم صلى الله عليه وسلم نجد الله ونسأل تبارك وتعالى أينا لنا وإياكم هذا الشرف، لما سما من يأتون في العصور المتأخرة بأنهم إخوانه. ولما استفسر الصحابة أرسل إخوانه قال: أنتم أصحابي ولكن إخوان الذين أتون من بعدنا، أجر واحد منهم أجر 50 منكم، وجدتم على الحق نصيرا ولا يجدون على الحق نصيرا. فالذين يثبتون على دين الله ويرفعون لواء الحق ويقاومون أهل الباطل هؤلاء هم حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم إخوان المصطفى صلى الله عليه وسلم كما سماهم. لذلك أيها الأحبة، مسألة العداوة لا يضحك أحد عليك في يوم من الأيام أنك تحمل الحق ولا يكون لك أعداء. هذا اسمه هراء، أو أن تدينك مدخول. ما يمكن أبدا أن تكون على الحق الصراح ثم لا يكون لك من يعاديك على هذا، لا يمكن أبدا. ولو أن أحدا يعمل له هذا لكان أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي خير الناس. تعلمون من سيرة العطرة كم عادوه وكم حاولوا قتله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: يا قوم، تدرون العداوة بيننا من أجل ماذا من قديم زماني؟ إنا تحيزنا إلى القرآن والنقل الصحيح مفسر القرآن، وكذا إلى العقل الصريح وفطرة الرحمن قبل تغير الإنسان. نحن سلاحنا القرآن، السنة اللي هي شارحة لكتاب الله، العقل الصريح الذي لم يتلوث بلوثة البدعة والأفكار الضالة. هذا سلاحنا في وجهكم. السلاح الرابع الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. والدليل أن الأطفال الذي لا يبلغ أحدهم الخامسة أو السادسة لو سئل عن صفة العلو لأشار إلى جهة السماء، لو سئل إلى الله لأشار إلى السماء. هذه فطرة. وحديث الجارية معلوم في صحيح مسلم يشهد بهذا: أين الله؟ قالت: في السماء. هي أربع متلازمات بعضها قد صدقت بعضا على ميزاني. إذن القرآن، السنة، العقل الصحيح، الفطرة السليمة. هي أربع متلازمات بعضها قد صدقت بعضا على ميزاني، والله ما اجتمعت لديكم هذه أبدا كما أقررتم بلساني. نعم، هل, هل, هل, هل هؤلاء عندهم تسليم بالوحيين في الكتاب والسنة وهم اللي كل عملهم استغراق عليها؟ هل هذه فطرة سليمة وهي تطمس الفطرة حتى الأطفال يعلمونهم على التعطيل من نعومة ظفر الطفل؟ إذا سئلت قل لا أدري، إذا سئلت إلى الله قل لا أدري، أو قل في كل مكان. هؤلاء لا يملكون من هذه الأسلحة الأربعة شيء. والله ما اجتمعت لديكم هذه أبدا كما أقررتم بلساني، إذ قلتم العقل الصحيح يعارض المنقول من أثر ومن قرآن. أول باقعة وأول صنم من أصنامكم دعوة التعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح، فاتجهتم من الوحي تنقضونه بالعقل الآثم. ونحن نقول لكم إن العقل الصريح خلق ربنا والنقل الصحيح وحي ربنا، ولا يمكن أن ينشأ التعارض بين النقل والعقل. أما العقل الفاسد فهو الذي لو قلت الشمس رابعة نهار، ولهذا قال الشاعر: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ما بقي شيء. إذا واحد الشمس في قبض السماء يقول برهن أن النهار موجود، مين أجيب القرآن؟ إذ قلتم العقل الصحيح يعارض المنقول من أثر ومن قرآن، فنقدم المعقول ثم نصرف المنقول بالتأويل ذي الألوان. إذن أول شيء دعوة التعارض. اثنين، ما وجه الاتهام للعقل حقهم العقل الآثم، لا، قالوا النقل هذا سلط عليه سيف التأويل، أوله من هنا وحرفه من هنا إلى أن تخلص من هذا النقل. فإذا عجزنا عنه ألقيناه لم نعب به قصدا إلى الإحسان، ولكم بذا سلف لهم تابعتم لما دعوا للأخذ بالقرآن، صدوا فلما أن أصيبوا أقسموا لمرادنا توفيق للإحسان، ولقد أصيبوا في قلوبهم وفي تلك العقول بغاية النقصان، فأتوا بأقوال إذا حصلتها أسمعت ضحكة هازل المجان. هذا جزاء المعرضين عن الهدى متعوضين زخارف الهذيان. واضرب لهم مثلا بشيخ القوم إذ يأبى السجود بكبر ذي طغيان. يقول الشيخ: هناك ناس في القديم وفي الجديد زعموا الاكتفاء بالقرآن فظلوا وأظلوا، وتعلمون في العصر الحاضر أن القديانية وغيرها ممن يزعمون أنه لا حاجة إلى الأخذ بالسنة، ويسمون في فرقة تسمى فرقة القرآنيين، وهم ليسوا قرآنيين، لأن الله قال في كتابه: وما أتاكم الرسول فخذوه أمر رباني، وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قل لي بربك، الله أمر في القرآن بالصلاة، من اللي شرح أن المغرب ثلاث والعشاء أربع وال العصر أربع والظهر أربع والفجر ركعتين؟ من هو؟ السنة النبوية. أمر الله بالزكاة، من الذي بين أنسبة الزكاة؟ السنة النبوية. وكم وكم كل الأحكام فصلتها السنة النبوية قولية أو فعلية أو إقرار منه صلى الله عليه وسلم، فهي الشارحة والمبينة للقرآن الكريم. هؤلاء لا يستغرب الشيخ عليهم شيء، لأن قبلهم إمامهم الأكبر الذي عارض الأمر الرباني بالرأي الفاسد، من هو؟ إبليس. اسجد، ملائكة سجدت، أمر رباني اسجد، قال لا أنا ما اسجد، هذا من طين وأنا من النار، والنار أفضل من الطين فلا اسجد. أولا هذا قياس فاسد وقياس كاذب، والأمر الثاني أن هذا عصيان، وهذا نبع من أي علة؟ من علة الكبر. ولهذا يقول العلماء: ما تكبر أحد على أمر من أوامر الله وأوامر رسوله إلا كان فيه شبه من إبليس. انتبه يا طالب العلم لهذا القضية، لما ترى إنسان يحك في نفسه شيء ولا أنه ما ينقادر الأمر الفلاني، ذكره بأن فعلك هذا ترى فيه شبه من فعل إبليس. كلمة أنا هنا، نحن هنا، كلمة الأنا هذه هي شغل إبليس. لكن شوف آدم عليه السلام، شوف الفرق، الفرق بين الكفر وبين المعصية يا أخوان، فعل آدم وفعل إبليس. هذه من القضايا الحساسة لا بد ينتبه لها طالب العلم، الفرق بين الكفر في هذه القضية في الموقف من الأمر الرباني، فعل آدم وفعل إبليس. آدم عصى وخالف الأمر الرباني في عدم الأكل من الشجرة لأنه نسي وأكل، لكن لما أحس بذنبه إيش؟ تاب واستغفر، فغفر الله له وقبل توبته. إبليس لا، أسجد قال لا ما أسجد، ولم تكن من غفلة بل عناد وكبرياء واستخدام الأقيسة الفاسدة، أنا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من طين، النتيجة أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. لهذا ينبغي أن يذكر الناس أن الاستكبار على الأوامر الربانية على السنن النبوية فيه من الناس من يجد لجاجة في بعض الأمور الشرعية، هذا يجب أن يذكر بهذه القضية، إنه ترى من تكبر على أمر أو شعيرة أو سنة من أمور الشرع إلا كان فيه شبه من إبليس، والناس في هذا بين مقل ومستكثر، بس الله السلام والعافية. إذا تدارك نفسك، ارجع إلى أصلك، ارجع إلى شغل أبوك آدم الذي كان ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، فقبل الله توبته وغفر له. لا تتجه إلى أخو مرة هذا الخبيث، لا، انتبه لهذه القضية. إذن إبليس هو إمام من استكبروا على أوامر الله. اضرب لهم مثلا بشيخ القوم إذ يأبى السجود بكبر ذي طغياني، ثم ارتضى أن صار قوادا لأرباب الفسوق وكل ذي عصياني. من الذي يقود إلى أرباب؟ من القواد؟ من الجرار لهم؟ إبليس. وكذاك أهل الشرك قالوا: كيف ذا بشر أتى بالوحي والقرآن ثم ارتضوا أن يجعلوا معبودهم من هذه الأحجار والأوثان؟ يعني إبليس عصى ربه في الأوامر، والمشركين عصوا ربهم في الأخبار، قابلوا أخبار أهل التعطيل والشرك، قابلوا أخبار الله بالاعتراض، وإبليس قابل الأوامر الربانية بإيش؟ بالاعتراض. لاحظ التشابه بين إبليس وبين المعطلة المشبهة المشركة، هو شبه وتلاحم بين الطائفتين، هذا قابل الأمر وهذا قابل الخبر. هذا الله قال أمر اسجد لآدم، قال لا لن أسجد، خلقتني من نار وخلقته من طين. هؤلاء الله يقول الرحمن على العرش استوى، يقول لا ما استوى، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قالوا لا ما ما ما استوى، بل يداه مبسوطة، قالوا ما له يدين. هذا عاند الأمر، وهؤلاء كذبوا الخبر. هذا الأمر لمن يعرف طالب العلم ينقل أو يصور الانحراف للناس، لمن يعرف خاصة في المجال تدريس أو وعظ أو محاضرة أو تنبيه، حتى يفطن الناس للعوامل النفسية التي قد تجر إلى هذه الأوامر. فأي إنسان وقف من أوامر الله موقف المعترض فيه شبه من إبليس، وأي إنسان قابل أي خبر من أخبار الله وأخبار رسوله شابه المشركين عباد الأصنام. يعني رفضت أخبار الله والبدير، وشو عبادة الأصنام والأوثان التي لا تنفع والأحجار ويتخذون آلهة. وكذلك أهل الشرك قالوا كيف ذا بشر أتى بالوحي القرآن، استغربون كيف كيف كيف الله اختار محمد من بيننا. ثم ارتضوا أن يجعلوا معبودهم من هذه الأحجار والأوثان، وكذلك عباد الصليب حموا بتاركهم من النسوان والولدان، وأتوا إلى رب السماوات العلى جعلوا له ولدا من الذكران. يقول هؤلاء شوف مثل البطاركة، البطاركة أو البابا اللي عندهم، يعتبرون انك اذا قلت للبابا ولا البطرك ولا القسيس انه تزوج انت قليل ادب وانت لا تقدر القصص والرهبان. طيب ورب العالمين تسمو تقولون انه زوجه ولا ولد وان الله ثالث ثلاثة. ولهذا من اشد من نكأهم واخزاهم الامام الباقلاني رحمه الله في موقفه الشهير الذي ذكرناه عدة مرات، لما أرسله ملك المسلمين إلى أن يكون رسول ويحاور هؤلاء، فأول ما طعنهم قال كيف حال الأولاد والزوجات، أطب القصص والرهبان. قالوا أنت قليل أدب، ألا تعلم أن القصص والرهبان يتنزهون هذا؟ قال ما في أقل أدبا منكم، تنزهون أنفسكم عن الزوجة والولد، ولا نزهت رب العالمين خالق السماوات والأرض. قالوا أخرج من أخرج هذا لئلا يفسد علينا أمتنا. أي شوف شوف شوف الرجل، شوف الداهية كيف طعنهم، كيف أولادكم، كيف الزوجات عسان طيبين وحريمكم طيبان. قالوا يا قليل الأدب تصور هذا بحضرة الملك. قال ما في أقل أدب منكم، أنتوا اللي بلغتوا قلة الأدب والوقاعة، تنزهون أنفسكم ورب الأرض والسماء ما نزهتوه. فيقول أنهم هؤلاء عباد الصليب، شوف كيف الانحراف، ينزهون القصص والرهبان، وأما رب العالمين فيصفونه بالنقائص. تعالى الله عن قولهم، لهذا قال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وكذلك الجهمي نزه ربه عن عرشه من فوق ذي الأكوان حذرا من الحصر الذي في ظنه أو أن يرى متحيزا بمكانه، فأصاره عدما وليس وجوده متحققا في خارج الأثار. هالجهمي شوف كيف انحراف النصارى، كيف انحراف المشركين، كيف انحراف إبليس. الجهمي لا يقر بعلو الله. طيب ليه؟ قال يكون متحيز. طيب أجل وشو أجل ربك عدم، يعني يقول لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا كذا ولا كذا. إذا ربك عدم، ما في شيء اسمه رب على مذهب كيها الجهمي. فأصاره عدما وليس وجوده متحققا في خارج الأذهان، لكنما قدماؤهم قالوا بأن الذات قد وجدت بكل مكان. هناك أيضا انحراف آخر من قالوا أن الله موجود في كل شيء، فجعلوه قد مر معنا لهم الحلولية والاتحادية كما تعلمون، ويشير لهم من جديد، جعلوه في الآبار والأنجاس والخانات والخربات والقيعان. والقصد أنكم تحيزتم إلى الآراء وهي كثيرة الهذيان فتلونت بكم، فجئتم أنتم متلوني عجائب الألوان. اللي بيخلط يدخل في ألوان متعددة يخرجه متلطخ بالألوان المتعددة، وأما الذي دخل في النهر السلسبيل الصافي نهر السنة والقرآن يخرج منها بيضاء أبيض يتلألأ. فتلونت بكم فجئتم أنتم متلونين عجائب الألوان وعرضتم قول الرسول على الذي قد قاله الأشياخ عرض وزان، وجعلتم أقوالهم ميزان ما قد قاله والعول في الميزان. يعني مشايخكم اللي بعضهم ما يعرف كوعة منبوعة وجعلتهم أصنام، تعرضون كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على، ويقول قائلهم حدثني شيخي قال حدثني قلبي عن ربي. وما أنت من أهل السنة ترون ميت عن ميت، البخاري مات ومسلم مات وفلان مات، أما نحن نأخذ مباشرة حدثني قلبي عن ربي. ولهذا إبليس لعب عليهم فعلا، لعب عليهم إبليس، فيتهيأ خاصة أصحاب الخلوات يتخيل لهم في شيخ كبير كذا، فيرى أنه والعياذ بالله يقول أنه رأى الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فإبليس عين البيئة الخصبة التي يلعب عليها فيهم، وانظر إلى لعبه على الرافضة من آخر فضائحهم، أنه إنسان كان عند قبر الحسين يستغيث به وكان محتاج فلوس، فقال سيدي أنا في حاجة 200 دولار، يقول ما غلقها وهو عند مقام الحسين إلا والظرف من وراء كتفه، سيدنا سيد هذا 200 جاية من السويد. شوف الأضحوكة رحمه، أنا ما أذكر بهذا إلا كلام الشعبي من يقول لو كانت الشيعة من الطير لكانت رخما، أطقع من الرخمة ما فيه أبدا. كذا من السويد جاي مباشرة كذا، هي اللعبة لو كانت صحيحة من دهاكرة المزار هذا اللي يأخذون الإتاوات وعلشان يضحكون على الناس، وسمع يقول كذا دبرها وحط أنا كذا، إن لم يكن الكلام كله كذب في كذب. وجعلتم أقوالهم ميزانا قد قاله والعول في الميزان، ووردتم سفن المياه ولم نكن نرضى بذاك الورد للظمآن، وأخذتم أنتم بنيات الطريق ونحن سرنا في الطريق الأعظم السلطاني. يقول أنتم تمشون في هذا الأسن والكدر والمجاري، أما نحن نمشي في طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، طريق السلطان سلطان الحق صلى الله عليه وسلم. وجعلتم ترس الكلام مجلة تبا لذاك الترس عند طعاني، هذه المصطلحات الكلامية التي استوردتوها من الفلسفة والمنطق هو الترس للترسون، بئس ترسكم وبئس ما فعلتم. ورميتم أهل الحديث بأسهم عن قوس الموتور الفؤاد جباني، فتترسوا بالوحي والسنن التي تتلوه، نعمة ترسل الشجعان. أهل الحديث تنقبون عليهم، قال الله قال رسوله والله لقد تترسوا بالوحيين وأخرسوكم وأسكتوكم ولله الحمد لله. هو ترسهم والله من عدوانكم، والترس يوم البعث من نيراني، الذي أخذ بالوحيين هي ترسه في الدنيا ونجاته والرد على هؤلاء الزائغين، وهي ترس نجاته يوم يلقى الله أنه تمسك بالوحيين والكتاب والسنة. أفتاركوه لبهتكم ومحالكم، لا كان ذاك بمنة الرحمن، لا ما يمكن أترك بمنة الله وتوفيقه، ما يمكن أترك ترس الوحيين والكتاب والسنة. ودعوتمونا للذي قلتم به، قلنا معاذ الله من خذلاني. هؤلاء ما يكفون، وتعالوا عندنا منطق وعندنا فلسفة وعندنا مصطلحات كلامية وعندنا قراءة جديدة للنص وعندنا مصطلح حداثي جديد، لا تنخدع بهؤلاء المجرمين. فاشتد ذاك الحرب بين فريقنا وفريقكم، وتفاقم الأمران، وتعصلت تلك العداوة بيننا من يوم أمر الله من يوم أمر الله للشيطان بسجوده، فعصى وعارض أمره بقياسه وبعقله الخواني. إذن العداوة بدت من متى؟ من آدم، من حياة آدم وإبليس. اسجد قال ما اسجد، عارض الأمر، فالذين عارضوا أوامره هم ورثت وذرية إبليس، والذين عارضوا أخباره هم ورثت جهم ومن معه. فأتى التلاميذ الوقاح وعارضوا أخباره بالعقل والهذيان، ومعارض للأمر مثل معارض أخبارهم في كفرهم صنواني. اللي بيعارض أوامر الله والذي عارض أخبار الله كلاهما في الكفر سواء. من عارض المنصوص بالمعقول قدما أخبرونا يا أولي العرفان، هل في أحد قبلكم، في أحد قبل إبليس فعل مثل فعلكم؟ أو ما عرفتم أنه القدري والجبري أيضا ذاك في القرآن إذ قال قد أغويتني وفتنتني لأزين لهم مدى الأزمان، فاحتج بالمقدور ثم أبان أن الفعل منه بغية وزيانة. يقول أيضا الجبرية والقدرية أيضا هؤلاء كذبوا بأمر واتبعوا أمر، هؤلاء غلوا في الأوامر وكذبوا، والآخرون بعكسهم القدرية والجبرية أيضا من هذه التركة الوضيعة التي ادعت التعارض. فإنسان يسلبون قدرة العبد يجعلونه كالريشة في مهب الريح، وإنسان يجعلون الإنسان هو كل شيء وأن الله لا علاقة له ولا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، فكلاهما مكذب لأوامر الله ولأخبار الله، وكلاهما من جيش هذا الانحراف الذي عارض منهج أهل السنة والجماعة. فاحتج بالمقدور ثم أبان أن الفعل منه بغية وزيان، فانظر إلى ميراثهم ذا الشيخ بالتعصيب والميراث بالسهمان. يقول التركة ذي اللي خذوها فيها بتعصيب وفيها يعني بالفروض، يعني يقول هناك من أخذ من هذا الانحراف بكميات ضخمة من أصحاب الفروض، أصحاب الفروض من التركة، أنا ما يبقى للعصبة شيء، وهناك من يكون له رسيب التعصيب، وهذا نبذ لهم في هذه القضية. فسألتكم بالله من وراثه، من وراثه منا ومنكم بعد الاتبيان، هذا الذي ألقى العداوة بيننا ذاك واتصلت إلى ذا الآن، أصلتم أصلا وأصل خصمكم أصلا، فحين تقابل الأصلان ظهر التفاوت، فانتشت ما بيننا الحرب العوان وصيحة بالأقران، أصلتم رأي الرجال وخرصها. هذا الآن يكون في أصلين تعارض. أصلتم رأي الرجال وخرصها من غير برهان ولا سلطان، هذا وكم رأي لهم فبرأي من نزل النصوص فأوضحوا ببياني. حين جعلتم الرأي وعقول الرجال هي المقياس، بأي عقل؟ بعقل المعتزلي، بعقل الجبري، بعقل الجهمي، بعقل المريض، بعقل المجنون، بعقل المهبول، من نأخذ عقله ليكون هو الميزان على النصوص الشرعية؟ إذا كان القضية هذا أصلكم تقديم أراء الرجال، هذا وكم رأي لهم فبرأي من نزل النصوص فأوضحوا ببياني. كل له رأي ومعقول له يدعو ويمنع أخذ رأي فلان، والخصم أصل محكم القرآن. من الخصم؟ خصم المبتدع منهم أهل السنة أهل الحق. والخصم أصل محكم القرآن مع قول الرسول وفطرة الرحمن، وبنى عليه فاعتلى بنيانه نحو السماء أعظم بذا البنيان، وعلى شفا جرف بنيتم أنتم، فأتت سيول الوحي والإيمان قلعت أساس بنائكم فتهدمت تلك السقوف وخر للأركان. الله أكبر لو رأيتم ذلك البنيان حين على كمثل دخاني تسمو إليه نواظر من تحته وهو الوضيع، ولو رقي لعناني فاصبر له وهنا ورد الطرف تلقاه قريبا في الحضيض الثاني. يقول لما أصلتم هذا وأصل خصمكم وهم أهل الحق الكتاب والسنة وفطرة الرحمن والعقل السليم، انهار بنيانكم واحترقت بيوتكم، أصبحت مثل الدخان، الدخان شوفه يرتفع، لكن اصبر عليه قليلا ستجده هباء في الحضيض، ما ينزل بقايا الدخان إلا في الحضيض والأماكن الساقطة. أما صاحب الوحي وصاحب الحق فهو الذي رأيته مرفوعة ولله الحمد. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاكم الله خيرا.